فنرجع الصعب الصاعن والويل للظالم البادي. وين الهرب من خطبنا؟ وين مشي ما فر يا الخابي العادي؟ واحنا الى ساحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي. وين الهرب من غضبنا؟ وين مشي ما فر يا الغابي العادي؟ واحنا الى ساحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي. كالسيل جرف ورع عادي. كالسيل جرف ورع عادي.